تقوا ربهم لهم جنة

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. لا صدق الله.